المرة الماضية عند قول شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر صفة السمع والبصر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله في ذكر صفة من صفات الله عز وجل وهي صفة فعلية أو كما يطلق عليها شيخ الإسلام رحمه الله صفة اختيارية وهي صفة الإرادة والمشيئة. وكما ذكرنا دوما أن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات، ما يقال في ذات الله عز وجل يقال كذلك في صفات الله جل وعلا، فكما أن ذاته لا تشبه ذات المخلوقين كذلك فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. و السبورة مش موجودة، صفة الإرادة صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل، صفة الإرادة صفة ذاتية قائمة بالله جل وعلا، كذلك صفة المشيئة. فلا يزال الله عز وجل أو الله عز وجل كان ولا يزال مريدا سبحانه وبحمده. صفة الإرادة والمشيئة، قلنا أن الإرادة والمشيئة صفة ذاتية قائمة بالله عز وجل. الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. خلي بالك معي عشان الـ الـ الـ الـ الكلام مهم، هينبنى عليه باب الإيمان بالقضاء والقدر، انحراف كثير من الفرق بسبب عدم فهم قسمي الإرادة الكوني والشرعي القدري والديني. فالإرادة الكونية تتعلق بالخلق والتكوين، تتعلق بقوله كن. الإرادة الشرعية تتعلق بالأمر والنهي الشرعي. يعني إيه؟ أراد الله عز وجل من عباده، أراد من الناس كافة أن يؤمنوا، دي بنسميها إرادة إيه؟ إرادة شرعية. آمنوا بالله ورسله، آمنوا بالله ورسوله، ده أمر من الله عز وجل للناس كلهم بالإيمان بالله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم. من الناس من آمن ومنهم من كفر. أمر الله عز وجل الناس أن يكفوا سيوفهم بعضهم عن بعض، المسلم عن المسلم، ده أمر إيه؟ أمر شرعي، صح؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. بعض الناس امتثل وبعض الناس لم يمتثل، فوقوع القتال بالبغي والإثم والعدوان بين المسلمين هذا منهي عنه في الشرع، لكن لما يقع وقوعه بإرادة الله عز وجل كونا. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فكف الناس المسلمين يدهم بعضهم عن بعض بالبغي والعدوان ده أمر شرعي. وقوع السيف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالبغي والعدوان ده إرادة إيه؟ إرادة كونية، أمر كوني من الله عز وجل أن يقع ولن يقع في ملك الله عز وجل إلا ما يريد. ده قسمين للإرادة، الكوني والشرعي. الكوني يتعلق بالتكوين، بقول الله كن. خلق إبليس دي إرادة إيه؟ إرادة كونية، صح؟ قتل بعض الأنبياء دي إرادة برضو إيه؟ كونية. الأمر والنهي، الأمر بالتوبة، الأمر بالإيمان، الأمر بصلة الأرحام وبر الوالدين، ده أمر إيه؟ أمر شرعي. طيب، من صفات الأمر الكوني أو الإرادة بقسمها الأول، الإرادة الكونية، أنها لابد أن تقع، لابد أن تقع. دي نمرة واحد. ما أراده الله عز وجل كونا كان، وما لم يرده سبحانه وبحمده لم ولن يكون. الأمر الثاني إن ما كان متعلقا بالإرادة الكونية بعضه محبوب لله وبعضه مبغوض. يعني إيه؟ يعني مش كل الأشياء اللي ربنا عز وجل خلقها بيحبها، ومش كل الأشياء التي أرادها الله عز وجل أن تقع في كونه أحبها الله عز وجل، بل بعضها محبوب وبعضها مكروه. وأقرب الأمثلة وجود إبليس، خلقه الله بإرادته ولا لا؟ بإرادته. هل يحبه الله عز وجل؟ الله عز وجل يبغضه أشد البغض، فهو أشد الكفار والعياذ بالله. فبنقول الإرادة الكونية لابد أن تقع. الأمر الثاني عشانها وقعت بإرادة الله عز وجل، هل يشترط أن تكون محبوبة؟ بعضها محبوبة وبعضها إيه؟ مبغوض. طب لما بعضها مبغوض ليه ربنا أوجدها؟ بنقول لحكمة يعلمها. ما قتل الكفار نبيا من الأنبياء إلا لحكمة يريدها الله عز وجل، كذلك ما تسلط الكفار على رقاب المؤمنين إلا لحكمة يعلمها الله عز وجل. البلاء والابتلاء في أصله مبغوض لله عز وجل، لكن عاقبته حكمة محبوبة مرادة من الله جل وعلا. أقلها ويتخذ منكم شهداء. طيب، بالنسبة للإرادة الشرعية بنقول بالعكس بقى، عكس الإرادة الكونية. الإرادة الكونية لابد أن تقع، الإرادة الشرعية الأمر الشرعي مش دائما يمتثل، صح؟ أمر الله عز وجل الناس أن يؤمنوا، بعضهم آمن وبعضهم كفر. ربنا أمر أبا جهل بالإيمان ولا بالكفر؟ أمره بالإيمان. هل وقع إيمان أبي جهل؟ لم يقع. ليس لازما أن تقع، دي إيه؟ الإرادة الشرعية. الأمر الثاني كلها محبوب لله عز وجل، كل الأوامر الشرعية محبوبة لله عز وجل، لكن أحيانا تقع وأحيانا لا تقع. فدي خلاصة قسمي الإرادة الشرعية والكونية. برضو بالمناسبة القضاء نفس القسمين، القضاء الأمر نفس القسمين، الإذن نفس القسمين، التحريم نفس القسمين، الجعل كذلك نفس القسمين. زي إيه؟ وقضى ربك، بالنسبة للقضاء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده قضاء كوني ولا شرعي؟ شرعي. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، ده قضاء كوني ولا شرعي؟ ها؟ لتفسدن، كوني ولا شرعي؟ كوني. فالله عز وجل لا يأمر عباده بالفساد. الأمر ألا له الخلق والأمر، ذلك أمر الله أنزله إليكم. الأولاني ألا له الخلق والأمر، ها؟ كوني، ها؟ ها؟ الخلق ده إيه؟ تكوين، صح؟ والأمر شرعي، وتمشي برضو كوني. تفضل، جزاك الله خير. أحيانا تمشي شرعي وأحيانا برضو تمشي إيه؟ زي إيه بالظبط؟ لا دي هتيجي الوقت. إن ذلك أمر الله أنزله إليكم، ده إيه؟ ده شرعي يقينا. طيب بالنسبة للأمر الكوني، إن الله إذا أراد أن يقضي بالأمر برضو شرعي. طيب منش مستحضر آية أمر كوني خالص. الإذن مثلا أذن للذين قاتلون بأنهم ظلموا، ده إذن إيه؟ ها؟ الإذن بالقتال إذن إيه؟ إذن شرعي، إذن إباحة. كان القتال في غزوة بدر ليس فرضا على المسلمين. طب كان قبل غزوة بدر حكمه إيه؟ قبل غزوة بدر ها؟ ما هو الشرعي؟ هسأل السؤال تاني، القتال قبل غزوة بدر كان حكمه إيه؟ ها؟ مش سامع، منهي عنه، كان قتالا محرما، كان الأمر بكف اليد واجبا. ها؟ وبعدين الحكم ده استمر ولا ما استمرش؟ استمرش لحدات غزوة بدر بقى مباح، لحدات غزوة الحديبية بعد الحديبية كان فرضا على المسلمين، بعد غزوة بدر بداية من أحد فرض على المسلمين أن يقاتلوا من قاتلهم، وبعدين في السنة التاسعة في سورة التوبة فرض على المسلمين أن يبدأوا بقتال الكفار كافة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، مش كده؟ طب لما الأمة ترجع تاني لحالة الاستضعاف إيه اللي يحصل؟ نرجع تاني لقيت الإيه؟ لقيت الكاف بالإجماع لا خلاف فيها بين أهل العلم. لما الأمة تصبها الاستضعاف مرة أخرى نعود فنعمل مرة أخرى بآية الإيه؟ بآية الكاف. بل بعض الأئمة ربما الإمام مالك على ما أذكر يقول إنك تدفع مال، تدفع مال للكفار حتى يسكتوا عنك، عارف الجزية؟ ها؟ وإن منعها الإمام الشافعي وغيره بيقول يعني ده من باب الذل وخفض كلمة الله عز وجل، فهذا لا يجوز ولا يليق. إنما بقول لك ده وصل بالأمر بالإيه؟ وصل الأمر بالفقهاء إنه يقول لك إيه؟ لو وصل الأمر إنك تدفع مال عشان الكفار يسكتهم حفظا لدماء المسلمين ومحافظة على أعراض المسلمين. طب الإذن قلنا أذن الإذن قلنا ده شرعي. بالنسبة للإذن الكوني زي إيه؟ زي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب برضو التحريم، تحريم شرعي، حرمت عليكم أمهاتكم، ده تحريم إيه؟ تحريم شرعي. تحريم كوني، وحرمنا عليه المراضع، ما كانش حرام شرعا إنما منع الله عز وجل، منع أن يقبل ثدي أحد غير أمه. برضو الجعل، الجعل جعل الله الكعبة البيت الحرام إيه؟ قياما للناس، ده جعل إيه؟ شرعي ولا كوني؟ لا شرعي، شرعي. الجعل بقى الجعل الكوني أكثره في القرآن جعلا كونيا، وجعل منهم القردة والخنازير، ده جعل إيه؟ كوني. تفضل. تمام، برضو جعل كوني. هو في حوالي 12 كلمة، 12 كلمة تنقسم إلى هذا التقسيم في القرآن، 12 كلمة عدا شيخ الإسلام رحمه الله ابن القيم كذلك، 12 كلمة تنقسم إلى إلى إلى كوني وإلى إيه وإلى شرعي. بعض الفرق قال طالما الأمر أراده الله عز وجل يبقى ربنا أحبه. هقول تاني، بيقول طالما الأمر كان مرادا من الله يبقى إذن هو إيه؟ محبوب. ده صح ولا غلط؟ طالما ربنا عايز الأمر ده يحصل يبقى الأمر ده محبوب. خطأ ولا شك، ده نظروا إلى الإيه؟ نظروا إلى الإرادة الكونية وفقط، وأهملوا الإرادة الإيه؟ الإرادة الشرعية. دول الجبرية، الجبرية كذلك. تفضل اصبر عليه. بيقولوا طالما ربنا عز وجل أذن للحاجة تحصل في الكون وأرادها الله عز وجل إذن أحبها. عندهم المؤمن والكافر سواء، الكفر والإيمان عندهم سواء. ولذلك يقول لك تعبد صليب، تعبد ربنا في القبلة، تعبد الثالوث في الكنيسة، ده كله في الآخر محبوب لله عز وجل. ليه محبوب؟ قالوا إيه؟ قالوا لأنه أراد أن إيه؟ أن يقع. دول اللي هم أصحاب وحدة الوجود، وحدة الأديان، وكذلك الجبرية الذين أسقطوا أوامر الشرع. قالوا الإنسان مجبور، أراده الله عز وجل لذلك، حتى في المعصية أجبره الله عز وجل عليها وهي محبوبة له. فنظروا بس للإيه؟ الإرادة الكونية. بعض الطوائف نظرت فقط لإيه؟ للإرادة الشرعية، وقالت إن الله عز وجل لا يريد في كونه إلا الإيمان. طب الكافر يقول لك كفر دون إرادة الله عز وجل، زي ما أنت تقول كده غصب عن ربنا، وقع في ملكه شيئا، شيء لا يريده. الـ كان بعض القدرية المعتزلة بنظر بعض المجوس عبدت النار، بيقول له أما أنا لك أن تسلم؟ مش هتسلم بقى. قال حتى يريد الله. لما يبقى ربنا إيه؟ لما يبقى ربنا يريد. فأما يقول له إيه؟ قال أراد الله لكن الشيطان لا يريد. ده ربنا عايزك تسلم، عايزك تسلم إيه؟ كونا ولا شرعا؟ شرعا صح؟ فقال له إيه؟ قال له الله عز وجل يريد لكن الشيطان لا يريد. فقام المجوس قال له إيه؟ قال أراد الله فلم يكن، وأراد الشيطان فكان، فأنا مع أقواهما. لما يكون ربنا عايزنا أسلم وما أسلمتش، والشيطان عايزنا أكفر وكفرت، أنا مع مين؟ أنا مع القوي. فالمعتزلة نظرت فقط إلى الإيه؟ إلى الإرادة الشرعية الدينية، ونفت الإرادة الكونية. فكل الشرور، كل الشرور والموبقات والسيئات تقع دون إرادة الله عز وجل. ده في مذهب مين؟ في مذهب المعتزلة. احنا بنقول أهل السنة دايما عين على الإرادة الكونية وعين التانية على الإرادة الإيه؟ الإرادة الشرعية. فما وقع في كون الله عز وجل بنقول ده تقدير ربنا سبحانه وتعالى. نحن بننظر ليه؟ في الشرع، هل ربنا عز وجل أحبه؟ هل رضيه؟ هل أمر به شرعا؟ لو كان كذلك أحببناه، لو كان منهيا عنه أبغضناه. ولذلك بعد صفة الإرادة والمشيئة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر صفة الإيه؟ المحبة والرضا والبغض والكره والمقت والسخط من الله عز وجل، لأن دي هذه تناسب وجود الإرادة والإيه؟ والمشيئة. هقول تاني، الإرادة والمشيئة منقسمة لقسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية متعلقة بالإيه؟ بالخلق والتكوين، والإرادة الشرعية متعلقة بالأمر والنهي الإيه؟ الشرعي. أراد الله عز وجل لشيء أن يكون فلا بد أن يقع، وليس شرطا أن يكون محبوبا لله عز وجل. الإرادة الشرعية أمر الله عز وجل عن أشياء ونهى عن أشياء، فكلها محبوبة لله عز وجل. الأمر كله محبوب وترك النهي كله محبوب لله عز وجل. طيب أحيانا تقع وأحيانا لا تقع، فليس لازما لما أمر الله شرعا أن يقع في دنيا الناس. فأمر الله عز وجل الناس أن يوقروا وأن يؤمنوا بزكريا عليه السلام وقتل، وأن يؤمنوا بيحيى عليه السلام وإيه؟ وقتل كذلك. فليس كل ما أراده الله عز وجل شرعا يقع في دنيا الناس. طيب شيخ الإسلام رحمه الله ذكر بعض الآيات نذكرها سريعا. قال رحمه الله، قال وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دي من السنن أن الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه في نفسه أم ماله أو ولده، تفضل شغاء. أيوه ها هيجي في باب القدر في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك. هيجي خلاصة الكلام: ما أصابك من حسنة فمن الله خلقا وإيجادا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك تسببا وكسبا. يعني إيه؟ كل الخيرات اللي بتحدث تحدث بإرادة الله عز وجل، كل الشرور اللي بتحدث تحدث بإرادة الله عز وجل. الخيرات أوجدها الله وخلقها، والشرور أوجدها الله عز وجل وخلقها، لكن من باب الأدب تنسب إلى العبد. ها؟ أيضا في قالوا هذه من عندك، قالوا أنت صوم حسنات، قالوا هذه من عندي، أنت صوم سيئة، قالوا هذه من إيه؟ من عندك. الكفار قوم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابتهم حسنة، استغفر الله، ربما كانوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، المشاكل مناسبة الآية، إذا أصابتهم حسنة قالوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة قالوا هذه من إيه؟ الكفار قالوا هذه من عندك، فيقوم ربنا عز وجل يرد عليهم ويقول لهم إيه؟ قل كل من عند الله. الحسنة والسيئة، نحن بنقول من باب الأدب أن الحسنة تنسب إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وأن السيئة تنسب إلى العبد كسبا وتسببا، من كسب العبد كذلك بسبب ذنوبه والعياذ بالله. طيب بنقول من السنة أن الإنسان إذا رأى شيئا في نفسه أو ماله أو ولده يعجبه أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبارك الله. قال لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله، دي في إثبات صفة اللي إحنا نسينا صفة المشيئة. طيب الآية اللي معنا دي في إثبات صفة المشيئة، قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، ما شاء الله كان. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالآية دي جمعت بين صفة المشيئة وصفة الإرادة. بنقول صفة المشيئة لم ترد في القرآن والسنة إلا إيه؟ إلا كونية فقط. المشيئة وردت بمعنى الإرادة الكونية فقط، لم يرد في القرآن والسنة مشيئة بمعنى الإرادة الإيه؟ الشرعية، إنما اللي ورد المشيئة بمعنى الإرادة الكونية فقط. فعلى ذلك مشيئة الله عز وجل أيضا إرادته المتعلقة بالخلق والتكوين والإيجاد، المتعلقة بأمره أو بقوله كن. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم. يحكم حكم شرعي ولا حكم كوني؟ شرعي. الآية متعلقة بالتحليل الشرعي، أحلت لكم بهيمة الأنعام، فده تحليل حكم شرعي. إن الله يحكم ما يريد، إرادة إيه؟ شرعية كذلك. قال تعالى فمن يريد الله، يريد إرادة مش كده، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ده إرادة إيه؟ إرادة إيه؟ أحسنت، إرادة كونية. من أراد الله عز وجل هدايته شرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله دي إرادة إيه؟ كونية برضو. لا يريد الله عز وجل شرعا من الناس الضلال، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالإرادة من ناحية الهداية والإضلال إرادة إيه؟ إرادة كونية. طيب شيخ الإسلام بعدها مباشرة بدأ في ذكر صفة المحبة والرضا، وبعد كده عكسها صفة المقت والسخط والغضب والكره. قلنا المناسبة إن بعض الفرق ربطت بين إرادة الله عز وجل وبين محبته لهذا الأمر. قلنا لا، دي المحبة مرتبطة بإيه؟ الشرعية فقط. محبة الله عز وجل للأمر هو للأمر الشرعي فقط، إنما الأمر الكوني أحيانا يحبه الله عز وجل، أو ما يتعلق بالأمر الكوني أحيانا يحبه الله عز وجل وأحيانا لا يحبه الله سبحانه وبحمده. بنقول المحبة أيضا صفة، محبة، الرضا بنقول صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية، على صوتك ذاتية صح؟ دائما الله عز وجل يحب عباده ويرضى عن عباده صح؟ لا مش صح؟ أبدا. المحبة دي صفة تتعلق بمشيئته، يحب من يشاء ويبغض من يشاء سبحانه وبحمده، وشاء الله عز وجل أن يحب المؤمنين وأن يحب المحسنين وأن يحب المتقين، وأن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين. فبالعكس بقى لا يحب الكفار ولا يحب المنافقين ولا يرضى عن القوم الظالمين، كل ده ورد في القرآن. فالمحبة والرضا بنقول صفة فعلية ولا شك، صفة فعلية لله عز وجل. قلنا يعني صفة فعلية ماشي، تتعلق بمشيئته بس كده، تتعلق بمشيئة الله عز وجل، محبة والرضا. وزي ما الشيخ بيقول إن حاضر، إن تتعلق بالمشيئة أحيانا يفعلها الله عز وجل وأحيانا لا يفعلها صح. قال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد إيه؟ فقد هوى. ومن يحلل، إذن الغضب حل إذا لم يكن قبل ذلك، فجاء وقت غضب الله عز وجل عليه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فرضي الله عز وجل عنهم حين الإيه؟ حين البيعة صح. كذلك مثلا سيدنا عمر بن الخطاب، ربنا عز وجل أيام ما كان سيدنا عمر كافر مشرك، كان ربنا عز وجل يحبه أم يبغضه؟ يبغضه ولا شك. لما أسلم عمر أحبه الله عز وجل حبه لأوليائه. تفضل. طب لو المؤمن كفر يبغضه الله عز وجل صح؟ فأنت بتتكلم عن إن الأمر الذي أوجبه الله عز وجل على نفسه محبة المؤمنين، وإن لم يوجد مؤمن في زمن معين. يعني لو جه زمن ما فيش في مؤمن، ربنا عز وجل أوجب على نفسه إن هو إيه؟ يحب المؤمنين، مع إن ما فيش إيه؟ فيش مؤمن. أنت بتتكلم على كده، إنما نحن نتكلم على الصفة التي تقع فعلا، مش التي تجب على الله عز وجل بإيجابه على نفسه. احنا بنقول إن ربنا عز وجل يحب متى؟ حينما يوجد إيه؟ يوجد الإيمان. حينما يوجد عبد مؤمن توجد المحبة من الله عز وجل، ولما يوجد عبد كافر يوجد الغضب واللعنة والكره والسخط والمقت من الله عز وجل. فبنقول المحبة والرضا صفة فعلية، كذلك الغضب والكره والمقت والسخط برضو دي ايه؟ صفات فعلية لله عز وجل. تعال نقرأ الآيات اللي بتتعلق بهذا الباب. قال تعالى وأحسنوا إن الله يحب. يبقى ربنا بيحب ولا لا يحب؟ يحب، يحب المحسنين. قال تعالى وأقسطوا من العدل إن الله يحب المقسطين. قال تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. طالما فيش غدر من الكفار ونقض للعهود لابد أن تستقيم لهم، طالما وعدت الكفار وعد، ها وعد أو عهد أو تأمين، لابد أن تستقيم لهم. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل محبة الله لعباده كلها درجة واحدة، ولا أحيانا محبة تكون أشد من محبة تانية؟ لا شك إنها ليست درجة واحدة. إنسان يتوب توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي، ربنا يحبه إيه؟ محبة كاملة. طب إنسان يتوب من بعض الذنوب دون بعض، تقع ولا لا يقع؟ يحدث ولا لا يحدث؟ مش كده؟ يحدث. إنسان يتوب مثلا من الزنا والفواحش مثلا، وهو يشرب الدخان مثلا أو, أو, أو, أو غير من المحرمات، فتقبل توبته في هذه ويعني تحسب سيئاته في تلك، وإن كان بعض العلماء من إنما الراجح والله أعلم إنها أنها تقبل في بعض دون بعض. فالله عز وجل يحب بعض عباده محبة كاملة ويحب بعض عباده محبة أقل من الأولى وهكذا. كذلك الغضب، ليس غضب الله عز وجل على على على الذي يفعل الكبائر كغضب الله عز وجل على الكفار والمشركين. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وإيه؟ وغضب الله عليه ولعنه. فغضب الله عز وجل على من قتل نفسا وهو مسلم ليس كغضب الله عز وجل على الكافر المشرك، هذا غضب دون ذاك. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، إثبات محبة الله عز محبة الله عز وجل. قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. المعتزلة قالت ربنا لا بيحب ولا يحب، الأشاعرة تقول لا ربنا يحب من المؤمنين إنما بيحبش حد، لا يحب أحدا. أهل السنة قالوا إيه؟ يحب ويحب. الله عز وجل يحبه أولياؤه وعباده، كذلك يحب أولياءه وعباده. قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. يحبهم أمتى؟ ساعة القتال، ساعة القتال في الصف يحبهم على هذه الحال، كأنهم بنيان مرصوص. قوله تعالى وهو الغفور الودود، المودة من أقسام المحبة. والخلة، الخلة كذلك أشد المحبة، محبة عالية شوية. الخلة والود والمحبة من نفس الجنس. قال طيب هنعدي صفة الرحمن الرحيم وهناخد بعدها على طول. قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، صفة الرضا. وبعدها على طول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. الأشاعرة يقولوا محبة ربنا عز وجل دي محبة قديمة، وغضب ربنا عز وجل ده برضو غضب ايه؟ غضب قديم. اللي ربنا عارف ان هو هيموت على الايمان ربنا بيحبه من يوم ما اتولد، ولو ربنا عارف اللي هيموت على الكفر ربنا بيكرهه برضو من يوم ايه؟ من يوم ما اتولد. فهم بيقولوا على سيدنا خالد بن الوليد مثلا ان هو من يوم ما اتولد وربنا بايه؟ ربنا بيحبه حتى وهو كان على الكفر والعياذ بالله. ويقولوا على سيدنا عمر ان برضو ربنا بيحبه برضو من يوم ايه؟ من يوم ما اتولد. اهل السنه يقولوا لا، ربنا بيحب العبد طالما على الإيمان، ويكره العبد طالما على الإيه؟ على الكفر والفسوق والعصيان والعياذ بالله. وده برضو دليل إن المؤمن يجتمع فيه المحبة والإيه؟ محبة والكره. يحب من وجه ويبغض كذلك من وجه، يحب حين الطاعة والإيمان ويبغض حين المعصية والفسوق والعياذ بالله. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فربنا عز وجل بيسخط، وكرهوا رضوانه. قال تعالى فلما آسفونا، يعني ايه آسفونا؟ الأسف بيأتي بمعنيين، معنى الغضب ومعنى الحزن. قال وأسف على يوسف وبيضت عينه ايه؟ من الحزن. فالأسف بمعنى الحزن، والأسف أيضا يأتي بمعنى الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فسبطهم. فالله عز وجل يكره بعض الأشياء، كذلك قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا، فالله عز وجل يمقت وهو أشد البغض، المقت أشد البغض. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هنقف عند هذا الحد إن شاء الله عز وجل. خدنا صفة الإرادة والمشيئة، وبعدين خدنا بعد صفة المحبة والرضا، وبعدين صفة المقت والكره والغضب والسخط. عايزك تدور لي إن شاء الله عز وجل من هنا الأسبوع اللي بعد اللي جاي عن قول ابن قدامة في المغني، قال والخارجون عن قبضة الإمام أصناف أربعة. هات للأصناف الأربعة فرقة صغيرة إن شاء الله عز وجل الأسبوع اللي بعد الجاي. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.